كالإمام ابن بارك قول رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي أنه بفتح الدال تهادوا. الصحيح كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء كالإمام البارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي أن هذه الكلمة الصحيح الصواب فيها بفتح الدال أي تهادوا أي بفتح الدال، وهو أمر من التهادي بمعنى المهاداة، هو أمر من التهادي بمعنى المهاداة كما نبه على ذلك غير واحد كما قلنا. قال تحابوا، يعني في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الهدايا من أسباب ماذا؟ المحبة. لذا يقول قرطبي في تفسيره الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة. يقول الإمام القرطبي في تفسيره الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة. والحديث على ذلك ماذا؟ صريح. والحديث على ذلك ماذا؟ صريح. قال حدثنا موسى، وهو موسى بن إسماعيل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان بن المغيرة البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ثابت بن أسلم البناني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال كان أنس، هذا الأثر صحيح تفرد به المصنف صححه الشيخ الألباني. قال كان أنس يقول يا بنية، أي يوصي بنيه، تبادلوا بينكم. معنى تبادلوا بينكم أي بالعطاء بالهدايا، هذا معنى البذل. فإنه أي هذه المبادلة، قال أود لما بينكم، أي أنه كما في الحديث السابق سبب من أسباب دوام المودة والمحبة، سبب من أسباب دوام المودة والمحبة. ثم قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. يشير إلى ماذا؟ إلى أن الهدية قد لا تقبل أحيانا لمصلح، قد لا تقبل أحيانا لمصلح، لكن الأصل كما مر معنا من حديث عبد الله بن مسعود أنها ماذا؟ تقبل. أنها ماذا؟ تقبل. قال ولا ترد الهدية. قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي صدوق حديث عند البخاري بجزء القراءة، عنده كذلك في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. صدوق حديث عند البخاري بجزء القراءة، القراءة خلف الإمام، وعند البخاري كذلك في الكتاب الذي بين أيدينا وعند أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق يدلس، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبر المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبيه يعني أبي سعيد المقبري واسمه كيسان المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة مرة معنا هذا الحديث عند الترمذي وعند أبي داود، عند الترمذي وكذلك عند أبي داود، والحديث صححه الشيخ الألباني. قال أهدى رجل من بني فزار للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه، أي معنى ذلك قابل منه الهدية وأكرمه. هذا دليل على ذلك حديث عائشة عند البخاري، جاء عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. جاء عند البخاري في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا معنى قوله هنا فعوضه، أي قبل منه الهدية وأكرمه. قال فتسخطه، هذا الرجل ماذا؟ تسخط. لعل الآن هؤلاء كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يثيب على الهدية، فلما أعطاه لعل هذا الرجل ماذا؟ رأى أنه ما أعطي له قليل، ما أعطي له ماذا؟ قليل، فتسخط. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم، أي يهدي إلي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، لأنه كان يثيب على الهدية بقدر ما عنده، ثم يسخطه، أي يسخط ماذا؟ العطاء الذي أعطي له ويم الله، وهذه من ألفاظ القسم، لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال الشراح هذه الكراهية منه صلى الله عليه وسلم لها سبب وليست ماذا مطلقة، لأن لو لاحظنا هذا الحديث وهذه القصة يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره قبول الهدايا ممن كان الباعث له على الهدية طلب الاستكثار. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره قبول الهدايا ممن كان الباعث له، أي على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الهدية طلب ماذا؟ الاستكثار، يعطي ناقة ويطلب زيادة، هذا في فكره. وقيل كذلك أنه خص هؤلاء القرشي والأنصاري والثقفي والدوسي لأن هؤلاء عرفوا بماذا؟ بسخاوة النفس والكرم، ولا يبحثون عن البديل والطلب. قالوا هذه الحكمة من تخصيص هؤلاء بالذكر، فلهذا قال لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، هذا من خصائصه. على كل حال الشاهد من هذا أن الأصل في الهدية ماذا؟ أنها تقبل، لكن قد ترد لمصلحة، قد ترد لمصلحة، خاصة إذا كانت في صورة رشوة، خاصة إذا كانت في صورة الرشوة. نعم. باب الحياء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 76 أو 77 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله. قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، عائشة لابسا مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك، قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب والذي هو في خلق من أجل الأخلاق، خلق الحياء وخلق عظيم، وهو من أجل الأخلاق وأفضلها. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة يقول وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. هذا الخلق الكريم كما دلت عليه هذا الأحاديث يلاحظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شعب الإيمان، فوجوده دليل على ماذا؟ على زيادة الإيمان، وفقده يدل على ماذا؟ على نقص الإيمان. ومما يقوي هذا أي ما ذكر في هذا الباب حديث جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. في هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى علاقة الحياء كما قلنا بالإيمان. لذا قال العلماء أن وجود الحياء في الإنسان دليل على ماذا؟ على حياة قلبه، وقلة حيائه دليل على ماذا؟ على موت قلبه. لذا يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين والحياء من الحياة، والحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب تكون أو يكون قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. الشاهد هنا في قوله فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، يقول ابن القيم والحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون أي فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. ولذا هذا الخلق مر معنا فيما سبق أنه مما ثبت في هذا الباب أن من أسماء الله جل وعلا الحي، من أسماء الله جل وعلا الثابتة له الحي. جاء من حديث سلمان الفارسي عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. جاء جاء عند أبي داود من حديث سلمان الفارسي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. وحياؤه جل وعلا حياء كامل، ليس كحياء المخلوقين، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ولذا الباري جل وعلا يحب هذا الخلق الكريم، الباري جل وعلا يحب هذا الخلق الكريم. جاء عند الترمذي من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. جاء عند الترمذي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فقوله هنا رحمه الله تعالى باب الحياء. الآن لو جئنا لهذه الكلمة، كلمة الحياء في اللغة من معانيها هو تغير وانكسار، يعتري الإنسان، يعتري الإنسان. أما حده الاصطلاحي، يقول الراغب الأصفهاني في تعريف خلق الحياء قال رحمه الله تعالى: هو انقباض النفس عن القبائح. الحياء هو انقباض النفس عن القبائح، انقباض النفس عن القبائح، أو يقال هو خلق كما ذكرنا يبعث على اجتناب القبائح، هو خلق يبعث على اجتناب القبائح، يبعث على اجتناب القبائح. لذا كان العرب من قبل، حتى قبل الإسلام، يعظمون هذا الخلق، كان فيهم هذا الخلق. لذا في قصة أبي سفيان مع هرقل كما عند البخاري، ما الذي قاله أبو سفيان لما سأله هرقل؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: لولا الحياء من أن يؤثر عليك أو يؤثر علي كذبا، لولا الحياء، لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه، أي لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحياء: حدثنا أحمد بن يونس نسب إلى جده، وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا منصور، وهو منصور المعتمر الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ربعي بن حراش الكوفي كذلك ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو مسعود عقبة، وهو أبو مسعود البدري عقبة بن عمر الأنصاري، نسب لبدر لأنه ماذا نزل ببدر بعد غزوة بدر، ولم يشهد بدرا على الصحيح خلافا للإمام البخاري، البخاري عده من البدريين، والصحيح لم يشهد غزوة بدر. توفي رضي الله عنه وأرضاه قبل الأربعين، قيل بالكوفة وقيل بالمدينة. أبو مشهور بكنيته أبو مسعود البدري، وهو عقبة كما قلنا ابن عمرو، توفي قبل الأربعين، قيل بالمدينة وقيل بالكوفة، وبعضهم رجح أنها بالكوفة. هذا الحديث صحيح، هو عند البخاري في صحيحه، وهذا الحديث يعتبر عند العلماء ماذا؟ من أصول الأخلاق. هذا الحديث يعتبر عند العلماء من أحاديث الجامعة في باب الأخلاق. لذا الإمام النووي ذكره في الأربعين، الإمام النووي ذكر هذا الحديث في الأربعين النووي، الحديث رقم 20 في الأربعين النووية، إن هذا الحديث كما قلنا من الأحاديث التي تعتبر في أصول باب الأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك، أي مما بلغ الناس، مما أدرك أي مما بلغ الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا اللفظ هو أمر، لكن معناه ماذا؟ التوبيخ. هذا أمر معناه ماذا؟ التوبيخ. نظيره في القرآن كثير، فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد هنا ليس ماذا، ليس الجواز، وإنما التوبيخ، يعني الآن كأنه قال ماذا، افعل ما شئت وستجازى عليك، كأنه قيل افعل ما شئت وستجازى عليك، حتى كان اعمل ما شئتم، هذا ليس على سبيل الإباحة، وإنما اعمل وستجازى. هذا معنى قوله إن لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت وستعاقب، معناه اصنع ما شئت وستعاقب. الآن في قوله إذا لم تستحي في بعض النسخ بإثبات الياء، مع أن لم هذه ماذا تجزم، هي الآن كلمة تستحي عند بعض العرب ماذا بيائين، تستحي بيائين، فتحذف ياء وتبقى ياء عند بعض العرب بماذا بيائين، إن الله لا يستحي بيائين، فتحذف ياء وتبقى ياء، فكونها مثلا قد توجد بياء مع وجود أداة جزم يعني بذلك خطأ، لأن يعني عند بعض العرب كما قلنا بياء إيه؟ تحذف ياء وتبقى ياء. قال فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. من الأحاديث كذلك المهمة التي في هذا الباب حديث صحيح يدل على عظم هذا الخلق في دين الإسلام، جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ولهذا كما قلنا قبل قليل أن هذا الخلق من أعظم الأخلاق. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان والثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح المدني ثقة الحديث عند أو صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن دينار المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة مرة معنا، وهذا الحديث مرة معنا وحديث متفق عليه. إلى أن قال هنا، قال الإيمان 64. عند الترمذي في سننه عن سعيد بن جبير صححه الألباني أنه قال رحمه الله تعالى البضع ما دون العشر، عند الترمذي عن الإمام سعيد بن جبير صححه الألباني أنه قال البضع ما دون العشر، ما دون العشر يسمى بضعة. قال أو 70 شعبة، وهي طائفة من كل شيء، الشعبة في اللغة طائفة من كل شيء، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني الآن لأنه يبعث الحياء يبعث على الطاعة، مرة معنى شرح هذا الحديث. قال حدثنا علي بن جعد البغدادي ثقة الحديث عند البخاري وعند أبي داود، قال أخبرنا شعبة والإمام شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس بن مالك ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم عند الترمذي في الشمائل وعند ابن ماجه، حديث عند البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل وابن ماجه. قال سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وفي بعد 60 وبعد 70 بالمدينة، هذا الحديث مر معنا وحديث متفق عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، أي البكر في خدرها، والخدر هو ناحية من البيت، ناحية من البيت، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي أنه يتغير وجهه لا يتكلم، وهذا لا ينافي قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يحيى، وهذا يحيى هو يحيى بن سعيد القطان ثقة البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، وابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان كان كفرسي رهان، مات في سنة واحدة سنة 98 و100. قال معا حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي مرة معنا، قال عن قتادة مرة معنا، عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس مرة معنا، قال أبو عبد الله البخاري، وقال غندر أي محمد بن جعفر وابن أبي عدي، يعني كلاهما يرويان عن شعبة مولى أنس، أي أضافوا ماذا أنس دون أنس بن مالك، يعني كأنه يقول وقال غندر أي محمد بن بشار رواه عن غندر ورواه عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، كلاهما ماء البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، كلاهما عن شعبة به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المدني ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد عند مسلم، قال حدثنا إبراهيم بن سعد المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن صالح وصالح بن كيسان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن علي بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني يحيى بن سعيد بن عاصم بن سعيد المدني ثقة حديثه عند أو عفوا ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم، أما شيخ البخاري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، شيخ البخاري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال أن سعيد بن العاص يروي عن أبيه، يعني الآن يحيى بن سعيد بن العاص الذي كما قلنا ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم يروي عن أبيه، يروي عن أبيه، وأبوه له رؤية، له رؤية توفي سنة 58، أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، هذا الحديث صحيح وعند مسلم في صحيحه في فضائل عثمان رضي الله عنه، أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع على فراش عائشة لابسا مرقع عائشة أي كساء، وقيل إزار، كساء من صوف، المرق هو الكساء من صوف، قال فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، أي أنه طلب منه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قضى له حاجته، قال ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذنه وهو كذلك، يعني تلك الحالة، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم قال عثمان ثم استأذنت عليه، على أن الراوي هو عثمان، وقال لعائشة اجمعي إلي ثيابك، أي كناية عن ماذا؟ عن كمال الستر، كناية عن كمال الستر وعدم بروز أي شيء. قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف، أو ثم انصرفت، تقول عائشة فقضيت إليه حاجتي أي حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت، قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر، أي تحررت كما فزعت لعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي أي كثير الحياء، وفي لفظ الآخر الذي سيأتي قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، أي من رجل تستحي منه الملائكة، قال وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، يعني الآن يعني كأنه خشي أن عثمان لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة لرجع عثمان ولم يطلب منه شيء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن معمر بن راشد الأزدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ثابت بن أسلم البولاني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة، هذا الحديث عند الترمذي في سننه وصححه الألباني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه أي زينه، ولا كان الفحش، والفحش هو مجاوزة الحد، في شيء إلا شانه أي عابه، هذا مر معنا بنحو حديث عائشة عند مسلم، ومر معنا عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، لأن العلاقة التي كما مر معنا بين الحياء والإيمان. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الله المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثني مالك عن خاله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب بن الزهري مرة معنا عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي عن عبد الله بن عمر وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياة. الآن الذي يفهم من قوله يعظ أخاه في الحياة لا يعني بذلك أنه كان يحثه على الحياة، لأنه الآن في الرواية الأخرى ما الذي قاله؟ أضر بك، كأنه قال أن الحياة أضر بك، حياؤك أضر بك، هذا معنى قوله يعظ. قال فقال دعه اترك. قال فإن الحياء من الإيمان، لأن الحياء من الإيمان. وحديث عمران بن حسين في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال الحياء خير كله، وفي رواية قال الحياء خير كله. قال حدثنا عبد الله وعبد الله بن صالح المصري، عبد الله بن صالح المصري وهو كاتب الليل صدوق كثير الغلط لكنه ثبت في كتابه حديث عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة المدني المعروف بابن الماجشون ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مرة معنا عن سالم مرة معنا عن ابن عمر. الشاهد هنا قال كأنه يقول أضر بك، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم دح، أي أنكر عن واحد. من هنا يفرق العلماء بين الحياء والخجل، الحياء كله خير، الخجل قد يكون مذموم قد يكون محمود. فالإنسان قد يرى منكرا من أقرب الناس إليه ولا ينكر عليه، يقول ماذا حياء، هذا ليس بالحياء هذا خجل، لأن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود البصري العتكي، أبو الربيع هو سليمان بن داود البصري العتكي وهو ثقة حديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثني إسماعيل وهو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محمد بن أبي حرملة المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن عطاء وسليمان بن يسار المدني، عطاء بن يسار المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، وسليمان بن يسار المدني ثقة فقيه هو من فقهاء المدينة السبعة توفي بعد المئة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة أن عائشة هذا الحديث رضي الله عنها وارضاها وفاته على الصحيح سنة 57 للهجرة، هذا الحديث كما قلنا حديث صحيح وعند الإمام مسلم في صحيحه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، شك الراوي. هذه اللفظة استدل بها من قال ماذا؟ أن الفخذ ليست بعورة، هذه اللفظة استدل بها من قال أن الفخذ ليست بعورة. الذين قالوا أن الفخذ ليست بعورة استدلوا أشهر أدلتهم في هذا الباب دليلين، هذا الدليل وكذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس، كذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس قال أن النبي كان النبي صلى الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الإزار عن فخذه حتى يقول أنس حتى أني أنظر إلى بياض فخذه. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذه، حتى أني أنظر إلى بياض فخذه. هذا أشهر ما يستدل به من قال أن الفخذ ليست بعورة. أما الذين يقولون أن الفخذ عورة يستدلون بحديث جرهد ابن خويلد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني. حديث جرهد ابن خويلد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، الفخذ عورة. البخاري في كتاب الصلاة في صحيحه قال، يقول رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: حديث أنس الذي أشرنا إليه أسند، وحديث جرهد أحوط. البخاري قال حديث أنس أسند، يعني أصح كونه في الصحيحين، وحديث جرهد أحوط، أي أن الفخذ ماذا؟ عورة. الآن لو جئنا للأقوال، الجمهور على ماذا؟ على أن الفخذ عورة. الجمهور على ماذا؟ على أن الفخذ عورة. ومن قال ليست بعورة، هذا المشهور عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين. من قال أن الفخذ ليست بعورة، هذا القول مشهور عند المالكية وهو رواية عند الإمام أحمد، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين. لكن بالنسبة للشيخ ابن عثيمين يقول الفخذ ليس بعورة، لكن إذا خيف ماذا؟ الفتنة، يجب ماذا؟ ستره. إذا خيف الفتنة يجب ستره. الجمهور كما قلنا يقولون أن الفخذ عورة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أرواء الغليل ذكر التعارض الذي بين الحديث الباب، خاصة بين حديث أنس الذي أشرنا إليه وحديث جرهد، وكيف يوفق ويجمع بينهما. الآن لو لاحظنا حديث أنس وكذلك حديث عائشة فعل، حديث أنس فعل وحديث عائشة كذلك فعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم على حديث أنس أنه من حصر الإزار عن فخذه، وهنا في حديث كاشف عن فخذه ليس بقول، وحديث ماذا؟ جرهد قول، وعند التعارض القول مقدم على الفعل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا أن هذا يحتمل من خصائصه. التوجيه الثاني قيل يحتمل هذا من خصائصه. التوجيه الثالث قالوا أنه لم يقصد ذلك. فرق بين من يقصد هذا الفعل وبين من لا يقصد هذا الفعل. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، أي لم يقصد الكشف عن فخذه، لم يقصد ذلك أي لم يقصد الكشف عن فخذه. ثم القاعدة عند العلماء الأصولية إذا تعارض الحاضر مع المبيح، معنى الحاضر المحرم مع المبيح أي هذا الفعل، فيقدم ماذا؟ الحاضر أي المحرم. ابن القيم في تهذيب السنن ناقش هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة كالسوءتان القبل والدبر، عورة ماذا؟ مغلظة. والعورة المخففة كالفخذ، العورة المخففة لكن لا تخرج كونها ماذا؟ عورة. لذا لاحظنا البخاري ما الذي قال؟ قال حديث أنس في صحيحه، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، ولا يفهم منه أنه حتى يصحح حديث جرهد، جرهد بن خويلد الأسلم. من أراد الاستفادة والاستزادة فأشرنا إلى ما كتبه الشيخ الألباني في الأرواء، أي في أرواء الغليل عند هذه المسألة. قال: فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك، ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. معنى سوى ثيابه أي عدلها، معنى قوله سوى ثيابه أي عدلها. قال محمد، من محمد؟ راوي الحديث، أي محمد بن أبي حرملة المدني، راوي الحديث محمد بن حرملة بن أبي حرملة المدني. قال ولا أقول في يوم واحد. معنى الآن قوله ولا أقول في يوم واحد، نعم أن هذا الدخول عليه لعله ماذا، هو لم يجزئ، والآن يحتمل أن هذا في يوم واحد، في وقعة واحدة، دخل هذا ثم دخل هذا ثم دخل هذا. والاحتمال الثاني أن هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم، هذا معنى قوله هنا ولا أقول في يوم واحد، أي لم يقع دخول هؤلاء في يوم واحد، لكن هذا محتمل لم ينزل، لكن قال أنا لا أقول ذلك. قال فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت، أي قالت عائشة، قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش، وفي رواية عند مسلم تهتش بالتاء، تهتش له، ومعنى تهش أو تهتش أي تتحرك، معنى ذلك تتحرك. قال ولم تبالح، أي لم تكترث، لم تبالح أي لم تكترث لجلستك، مش يعني لم تبالح أي لم تهتم به، لم تبالح لجلستك. ثم دخل عمر فلم تهش أي لم تتحرك كذلك ولم تبالح. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا هذا الحديث يعتبر من فضائل عثمان، وإذا البخاري ساقه في كتاب الفضائل، عفوا مسلم ساقه في كتاب الفضائل في فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور، وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالأدعية التي تقال في الصباح وكذلك في المساء، وهذه مسألة مهمة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها وذكر الضوابط المهمة في هذا الباب في الدرس المقبل. نقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.